والمؤتفكة أهوي فوسيها ما you فسلازفا ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن وَكِرَّبُوا وَاتَّبَعُوا

والدجر فدا ربه فكيف كان عذابي ونذر إن المتقين في جنات مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان Amen. أريكان

أعجاز نخل خاوية فنستري لهم من باقية وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على

جاءت الطامة والشمس وضحاها